اختي بتقول ان هي رجعت لبيت ابيها عشان في ظلم وقع عليها من زوجها واولادها، وبعدين زوجها تركها لمدة 4 اشهر ما سألش عنها، فهل لهذا الزوج حق عليها؟ موقفها. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال البيوت. آمين يا رب العالمين. خطأ عولج بخطأ ورد عليه بخطأ، كارثة. أنا بدأت وأقول لو كل واحد منا أدى ما عليه قبل أن يطلب ما له ما وقعنا في مثل هذه المؤثرات، نرتاح الجميع. هذه الزوجة التي تركت البيت وقد شعرت بأن ظلما وقع عليه، من الذي يقدر هذا الظلم؟ نعم، فقد يكون في عرفها هي، نعم، أو في فهمها هي أنه ظلم، وعندما نعرضه على ميزان الشرع لا يكون ظلما. إذن هي هذا من تصورها. نعم. كان الأولى بها أن تسأل أهل التخصص، أن تسأل أهل العلم والفقه والدراية. نعم. ليقولوا إن كان ظالما أم لا. تركت البيت بدون إذن الزوج، وهذا لا يجوز لها شرعا. إذن بداية خطأ هي المخطئة. نعم. نعود بقى إلى الزوج. الزوج أخطأ إن شاء الله. أخطأ، وإن كان يعني ربما بعض الرجال يقول أنا ما طردتها، أنا ما قلت لها اترك البيت، أنا ما قلت، وهذا حق. نعم. ولكن نعم. هي خرجت من نفسها تعود مثل ما خرجت. نعم. ولكن ما ينبغي أن تعالج المسائل هكذا. نعم. ينبغي أن يكون هناك ود ورفق ولين، ونحاول مرة واثنتين وثلاثة وأربعة وخمس، ثم هي تمتنع مرة ثانية. نعم. مودة ورحمة. نسأل الله العفو والعافية. معنا الأخت أمنية. السلام عليكم. عليكم.